الله الله الله. 今度中 なんですか。 الله أكبر.

قل لله ما في الله نظار هذا الكلام يا رب الله يا مفكر من عم ما شاء الله فلا تزكوا الله أكبر.

ليك يا مولانا. Thank you. لو أنزلنا هذا القرآن لرأيته خاشعا متصدعا الله أكبر. هو الله.